بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على قلبه واقتفى سنته واتبعه اتباع. أذكر أن كنا في الدرس الماضي في اللقاء الماضي كنا قد استشكلنا أو كان غائب عن ذهني الحديث اللي عن الصلاة أيوة موضوع حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى قد رجعت للمسألة طبعا هو السر في المتن لكن سبحان الله الواحد غاب عن ذهنه. قال الناظم رحمه الله وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني. الآن نحن نتكلم في سياق ما خص من السنة بالقرآن الكريم، فكان ما خص من السنة هو النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة، النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث أوقات أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا، فالنهي عام لكن هذا العام خص بالفريضة، فما كان من الفرائض وجب المحافظة عليه وأداؤه حتى لو كان وقت كراهة، حتى لو كان وقت كراهة. وبذلك خصت الصلوات ذوات السبب في أحد قولي العلماء. لا، في حديث النهي عن الصلاة، الحديث ينهى عن الصلاة، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، فمطلقا هو هذا الحديث، هذا حديث نهى رسول صلى الله عليه وسلم ثلاث أوقات نهانا رسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا. بعد صلاة الفجر حتى تخرج الشمس بيضاء نقية، وعند قيام قائم الظهيرة، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذا الحديث عام، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل الصلاة سواء كانت مفروضة أو غير مفروضة. فلما جاءت الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أوجبت هذه الآية ماذا؟ صلاة الفريضة. فدل على أنها على أن صلاة الفريضة مخصوصة من عموم النهي. واضح الكلام؟ طيب ننتقل إلى المجمل. النوع السادس المجمل، قال الناظم رحمه الله ونفعنا بعلومه، قال ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء إذ بيانه بالآية، الآن المجمل هو ما كان له دلالة على معنيين لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر فهو مجمل. ومعنى الإجمال أن اللفظ يدل على معنيين بوضع واحد لا يترجح أحدهما على الآخر. الآن طبعا الدلالة للعلماء قول في التفريق بين الدلالة والدلالة، الدلالة هي الشيء الدال، والدلالة الشيء المدلول عليه. فهنا المقصود به مثل ما ضرب له مثل بالقرء، القرء لفظ يطلق ويراد به الحيض ويراد به الطهر، يراد به الحيض ويراد به الطهر، لذلك اختلف العلماء. فالشافعية والمالكية يرون أن القرء معناه، وطبعا الرواية عن الإمام أحمد أن القرء معناه الطهر، والحنفية والحنابلة في رواية يرون أن القرء معناه الحيض. طبعا ما الذي يرجح معننا معناه؟ الآية لا ترجح. ليه؟ فعدتهن ثلاثة قروء، يعني ثلاثة قروء، هل هي ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار؟ مش واضح، لكن ورد في السنة ما يدل على هذا وعلى ذاك. لا قطعا مش نفس الزمن. ليه؟ لأن لما أقول أنا القرء بمعنى الحيض، فمعنى ذلك ثلاثة حيضات، ثلاث حيضات بكم طهر؟ بطهرين، حيض طهر، حيض طهر، حيض، صح؟ فهذا لو أنا جيت أحسب بيطلع عندي، طبعا هذا يتفاوت وفق عادة النساء، فمن كانت مثلا عادتها مثلا مثل الغالب خمسة أو ستة أيام أو سبعة أيام، الآن متكلم سبعة أيام وبتكمل طهر هاي شهر، ثم سبعة أيام وطهر هاي شهر، هاي شهرين وسبعة أيام، فبتطلع عدتها شهرين وسبعة أيام، ماشي حال. لكن لو قلنا أن العدة الطهر أو أن القرء هو الطهر، فحنتكلم عن طهر ممكن يكون 25 يوم، ممكن يكون 23 يوم، ثم حيض هاي شهر، ثم طهر، ثم حيض هاي شهر، ثم طهر، فبصير شهرين، وممكن يكون 20 30 25 يوم إلى آخره، واضح؟ فبختلفه. ثم بختلف أمر آخر، إنه إذا قلنا بوقوع الطلاق في الحيض فتختلف بين الحيض وبين الطهر. فمثلا إذا رجل طلق زوجته في الحيض، إذا قلنا بوقوع الطلاق في الحيض على قول الجمهور خلافا الإمام ابن تيمية رحمه الله، لا هذه مسألة خلافية، الجمهور يوقعونه، تفضل، الجمهور يوقعونه فيجعلون لم يخالف في المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا أوقعنا على قول الجمهور الطلاق في الحيض، ولنفترض أنه طلق زوجته في بداية الحيض، فتكون الآن هذا الحيض غير معتبر، وبنبدأ نحسب من وين؟ بداية الطهر، وبنضيف عليه طهر وحيض وطهر وحيض وطهر، فبتطلع المجموع قرابة ثلاث أشهر وربما يزيد. إذا قلنا بعدم وقوعه في الحيض بتصير مسألة أخرى، إذا قلنا أنه القرء هو بمعنى الحيض فيبدأ فيعد من هذا الوقت. وهذه الصورة أيضا في صورة أخرى تختلف، إذا رجل طلق زوجته في بداية طهرها، الآن إذا قلنا بأنه يعني في طهر لم يجامعها فيه، يعني طلق للسنة، فيبتدئ العدة من هذا الطهر فيحتسب. وإذا قلنا أن العدة بالأقراء مثل مذهب الحنفي ورواية الإمام مالك، فيصبح عندنا هنا هذا الطهر كله غير محسوب، بنبلش نحسب له من الحيض اللي بعده ووالآخرين. وضحت الصورة؟ فهو لا شك أنه بينهما فرق، وبترتب عليه مجموعة مسائل وخلافات وقضايا، ولسه لما نركب عليها قضية اعتداد بالحيض في زمن الطهر، في زمن الحيض عفوا، او في طهر الجماعه، في وقوع عدم وقوع، عدم وقوع الطلاق البدعي، اشياء بتتفرع عليها مسائل، عشرات المسائل المختلفه. كيف المحاكم بتاخذ بالحيض؟ محاكم الشرعيه عندنا تاخذ بالحيض، لانه هو هذا مذهب الحنفيه. طبعا من اين جاء الخلاف؟ جاء الخلاف من الحديث. ففي حديث عبد الله بن عمر لما طلق زوجته أمره صلى الله عليه وسلم وكانت في الحيض، أمره أن يراجعها ثم أن يطلقها لعدتها، فدل على أن العدة تعتبر بالإيه؟ الأطهار. لكن ورد، وهذا طبعا هذا الذي أراه الراجح، أن العدة بالأطهار، وسأذكر لكم لماذا. فهذا الحديث يدل على إيه؟ على أن العدة تحتسب بالأطهار. ورد حديث آخر لما جاءت المرأة تسأل عن صلاته، عن الصلاة، فقال ابتدعين صلاتك وقت أقرائك، وقت أقرائك، ولا تدع المرأة صلاتها إلا وقت حيضها. فأنا أقول إن الراجح أنه الطهر. لماذا؟ أولا لأن الحديث الأول جاء في معرض بيان العدة، والحديث الآخر جاء في بيان معرض الصلاة والعذر، وهذا شيئين مختلفين. فيكون ما ورد في بيان السبب والحقيقة مقدم على ما ورد في معنى آخر. هذا المرجح الأول. المرجح الآخر ذكره الفقهاء، وهو أنهم قالوا أن القرأة إذا جمع على قروء فكان طهرا، وإذا جمع على أقراء كان حيضا. واضح؟ فبكون إحنا أعملنا الدليلين ولا بنهمل أي منهما. طيب، إذن ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء إذ بيانه بالآية اللي هو يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات لعدتهن. فلذلك كان الطلاق في غير استقبال للعدة طلاقا بدعيا. فالطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل زوجته في الحيض، أو أن يطلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه، أو أن هاتان الصورتان في الطلاق البدعي، ما عداهما كله سني. ولا يوصف الطلاق في الحمل ببدعة ولا سنة، ببدعة ولا سنة. طيب، النوع السابع المؤول. المؤول احنا في عندنا المؤول هو ما عدلنا فيه عن الظاهر، ما عدلنا فيه عن الظاهر، عن ظاهر ما بالدليل نزل كاليد لله هو الذي أولى، هو الذي أولى. أولى ولا أولى؟ استنى. عن ظاهر ما بالدليل نزل أولى، أولى كاليد لله هو الذي أولى. طيب، لأن هذه احنا في عندنا الاصل في الدلالة ايه؟ ان في اللفظ انه يحمل على ظاهره، على ظاهره، ولا يعدل من ظاهره الى معنى اخر الا بقرينة او دليل، الا بقرينة او دليل. فما عدل عن ظاهره الى معنى اخر بقرين او دليل نسميه ايش؟ تأويل. فبيكون محل التأويل ايه؟ مؤول. طيب، كاليد لله، طبعا كاليد لله المقصود به ايه؟ في قوله تعالى يد الله فوق ايديهم. طبعا هذه الايه مؤوله قولا واحدا عند السلف والخلف، لكنها تفيد معنى الحقيقه عند السلف وان كانت مؤوله. فهي نثبت لله عز وجل اليد بها على الأصل، لأنه لا يجوز المجاز ولا التأويل إلا لما دل في على حقيقة في الأصل، وهذا تكلمنا فيه من قبل. وقلنا أنه لا يعدل عن الظاهر بالتحكم، لابد من قرينة، فأين القرينة؟ فوق أيديهم. الآية لا مالك لا تسجد لما خلقت بيديك، شو دخلها؟ فوق أيديهم الآية، احنا نقولش ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه مش مؤولة، هذا على حقيقتها ما لناش فيها، نتكلم عن يد الله فوق أيديهم. لا، العقل لا يؤول به، العقل لا يؤول به، لا عبارة فوق أيديهم هي كافية للدلالة على أنه على تأويل. لا، احنا بنقول لكم شيء الآن، ما الفرق بين الأشاعرة والسلف في هذه المسألة؟ السلف يثبتون المعنى، فإن جاء قرينة عندها يؤولون، الأشاعرة لا، يؤولون بالعقل. فنقول لك كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه رم تنزيها. هذا الكلام مش صحيح. الصحيح أن الله عز وجل كل لفظ يذكره في كتابه هو على حقيقته، فإن أراد أن نؤوله جاءنا بالقرينة الدالة عليه. وسأضرب مثالين. مثال أول في هذه الآية، قال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. والتتمة بعد الصلاة إن شاء الله.